ضحكني ظلام الليالي خوى عيون السهر أحياني مرتاح وبعض أحياني غابني لحالي فوق الحمل حجر وكل ما أقولها نفسي تشد حبالي ازداد حالي كدر لكن على الله بات وكل بمال الجلالي راضي بحكم القدر راضي بما قدره ربي على كل حالي بخير ولا بشر دنيا دانيه وما حد عاش فيها بسالي لا بد له من ضرر يا سعد عينه مانه مرتاح والبال خالي وسعد عين من صبر يا غربة الويلي قولي وش واللي جرالي ما عد عرفت الخبر يضيق حالي ويسكب دمع عيني قبالي أنا ما ذكرت السفر وهذا جواب الشاعر أبو شامخ فيصل عبد الله السبئي ردا على بدعة أبو رازح يحيى محمد الدعيس يا مرحبا القول مرحب يعتلي فوق شالي عداد طاش المطار مرحب يوازن جبال المملكة كل عالي والكون بر وبحار بنسان له قدر عندي مثل كبر الجبالي وارتاح بأهل حضار بصاحبي مرحبا غطى الحصى والرمالي زاد غطى الشجر يا ذي شكيته من اشيا ذكرها في خيالي شلت علينا النظر جوال يا مهر كل حد يشتهي ويل حالي بس الزمان ما سبر يا شوقني شوق ما صرف عود الريالي ملاه جانا حنفر للرايا من حيث فيها كل حالي وغالي وبطالك من نمر بوصيك بالصبر وانته من ذي وبالرجالي ارضى بحكم القدر هذا ويكفي وبات فهم جابت سؤالي والعفو لا شي قصار والختم صليت فيه بدعي وفاخر ما قالي على شفيع البشر على شفيع